عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى إلى الله لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بسم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو

تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إليك مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده سبحان الله العظيم إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا جزاء كفرهم هو الذي جعل الشمس ضياء ما خلق الله ذلك إلا بالحق نعم نعم حق نعم. فصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم الله يا قرآن ضيفت عليه تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات